باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أظلم ممن ذهب قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بحق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله متعلقة بالأبواب التي سبق لنا أن قلنا إن الشيخ رحمه الله آثر أن يختم كتابه بأبواب مقصودها الأكبر هو تعظيم الله سبحانه وتعالى والأدب معه. هذه ثانية المسائل التي ذكرت، فإن أول مسألة تقدمت معنا في هذا المقصد هي لقبل هذا الباب، وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء عاقبة إساءة الظن بالله عز وجل. وتقدم لنا الكلام على أن مقصد ذلك الباب ومبناه على تعظيم الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى يكون من التقصير والتفريط في معرفة الله عز وجل في واحدة من تلك الأمور. ثم الشيخ رحمه الله تتميما لذلك المقصد عقد الكلام على القضاء والقدر، لأنه من أعظم المواطن التي يخل فيه الناس بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويقعون في سوء الظن به بسبب تفريطهم أو تقصيرهم في تحقيق معرفة هذا الباب العظيم الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، وتقدم الكلام عليه مستوفا. ثم الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب في نفس السياق، وهو المسائل التي يؤمر بها أو ينهى عنها، والمعنى الذي تقتضيه هو تعظيم الله تعالى والأدب معه. فمن ذلك هذا الباب، وهو باب ما جاء في المصورين والمقصود به من الوعيد والتهديد، فهو باب تحريم التصوير وعلته. والشيخ رحمه الله بإراده الباب في هذا السياق كأنه يقول إن مما يقتضيه تعظيم الله تعالى والأدب معه تحريم التصوير، وهو كذلك، فإن بعض الألفاظ التي ذكرت في هذا الباب تدل على هذا المعنى، على أن التصوير إنما حرم أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وهو استفهام ومقصوده النفي، يعني لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فإن النفي له مقاصد. تقدم معنا في غير ما موضع أن الاستفهام قد يراد به التقرير، قد يراد به الإنكار، قد يراد به الاستخبار، وقد يراد به النفي. ومن أمثلة إرادة النفي بالاستفهام هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وتقريره لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، معناه أن من ذهب يخلق كخلق الله تعالى فإنه أظلم الناس. ثم علل ذلك بقوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يعني ولن يقدروا على ذلك، فإنهم إنما يظاهرون خلق الله سبحانه وتعالى ولا قدرة عليهم بذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي بعده أنه صرح بهذا المعنى، وهو المضاهاة في الخلق. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. في بعض الألفاظ: المصورون الذين يظاهرون بخلق الله، يعني يتشبه بالله سبحانه وتعالى في خلقه، فيصور الصور التي حرم الله سبحانه وتعالى تصويرها ومقصوده في ذلك أو غرضه الذي يتحقق من ذلك هو كونه يضاهي الله سبحانه وتعالى في خلقه، فكأنه يجعل نفسه خالقا بخلق الله سبحانه وتعالى أو خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه سوء أدب عظيم، ولذلك جاء فيه هذا الوعيد الشديد. فإن كثيرا من شراح الحديث استشكلوا هذا الوعيد، يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقولون إن هذا مشكل من جهتي أن التصوير ليس بشرك، بل ربما ظن بعض الناس أنه من الأمور السهلة وأنه إن كان محرما فإنه في أدنى درجات التحريم، فلماذا جاء فيه هذا الوعيد الشديد إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ والجواب عن ذلك أن هذا الوعيد الشديد جاء فيه على القاعدة أو على الأصل، فإن أعظم الأوامر ما كان متعلقا بالتوحيد وتحقيقه، وأعظم النواهي ما كان متعلقا بالشرك وحماه، وهذا الباب لا شك أنه من حماء التوحيد ومن حماء الشرك وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك جاء في هذا التشديد. وهذا التشديد في الغالب لا يكون إلا في هذا النوع من النصوص، النصوص التي والمسائل المتعلقة بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، والتي يكون التفريط فيها نقصا في تحقيق المرء لتوحيد الله سبحانه وتعالى، إما من جهة المعرفة والعلم وإما من جهة الطلب والامتثال. فالأمور التي يكون فيها قدحا في جناب التوحيد وتعرضا لحمى الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن النصوص شددت فيها غاية التشديد، ومن ذلك هذا الباب وهو التشديد في حكم التصوير، وقد علل في الحديث بهذه المعاني، وهو أن صاحبه يضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى ويتشبه به في خلقه سبحانه وتعالى، فلذلك جاء فيه التحريم الشديد. لكن اختلف السلف فمن بعدهم في حقيقة التصوير الذي وقع عليه النهي، ما هو التصوير الذي وقع عليه النهي؟ فإن تصوير درجات ومراتب بعضها فوق بعض، فمن ذلك تصوير ما ليس فيه روح، يعني مثل الشجر والحجر والجبال والأنهار ومثل الدور والمباني، فهذه هذا النوع من الصور قد أثر عن بعض السلف أنه أدخله في النهي، وهو عند العلماء قول شاذ ضعيف. فالصحيح الذي عليه الجماهير من العلماء أن تصوير ما لا روح فيه لا نهي فيه، وإن كان بعض السلف ذهب إلى أنه مما ينهى عنه لحقيقة المضاهات، فإنه يقول إن هذه الأمور التي فيها الروح خلق لله سبحانه وتعالى كالأمور التي لا روح فيها، فالمضاهات حاصلة في هذا وفي هذا، فلذلك يحصل النهي عنه. ويذكر هذا القول عن مجاهد رحمه الله، ونصره من شراح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن حمدان صاحب الدر النظيف، لكن مع ذلك هو قول ضعيف مردود عند العلماء. فتصوير ما لا روح فيه الصحيح أنه جائز لا إشكال فيه، تصويره باليد أو تصويره بالآلة أو تصويره بالتجسيم، يعني بالمجسم الذي له ظل، فتصوير ما لا روح فيه جائز بالأوجه الثلاثة، تصوير الشجر الأشجار والأحجار والمباني والأنهار كله على كل أوجه التصوير جائز، فلو صنع له تمثال له ظل لشجر أو حجر أو ما إلى ذلك فهو جائز، ولو صنع مثل هذا للمباني والدور فهو جائز، فتصويرها بالآلة أو رسمها باليد أو صناعة ما يسمى بالمجسم الذي هو التمثال للأشياء التي لا روح فيها جائز بلا إشكال. والقائلون بتحريمه في الأمة قليل والدليل لا يساعدهم، فهذه درجة من درجات التصوير. ثم درجة فوقها هي تصوير ذات الروح بنصب المجسم، يعني تصوير ذات الروح صورة لها تمثال، فهذه الصورة على العكس من الأخرى، الجماهير من العلماء ومقتضى النصوص الصحيحة الصريحة تحريمه بإطلاق، يعني تمثيل ما فيه الروح من الإنس والجن والحيوان والملائكة وما إلى ذلك كله محرم، فإنه لو وضع صورة تمثالا ادعى أنه لملك من الملائكة فإنه محرم، ولو وضعها لإنسان معلوم أو غير معلوم أو لجان أو لحيوان أو لغير ذلك من الأمور التي فيها الروح فإنه محرم تحريما قاطعا بالنصوص التي لا إشكال فيها. هو في مقابلة القول الآخر، يعني هذا القول قول واسع جدا وهو ضعيف الدليل. وهذا الصورة الأخرى اللي هي تصوير ذوات الروح تصويرا له ظل فهي محرمة على الصحيح، وإن كان من العلماء من يحصر التحريم فيها وهو حصر غير صحيح. فهذان الطرفان لا إشكال فيهما، الأول في إباحته فإن تحريمه قول ضعيف، والثاني الذي يقابله لا إشكال كذلك في تحريمه وإباحته قول ضعيف بل قول شاذ. وبينهما تصوير ذوات الأرواح تصويرا لا ظل فيه، يعني رسمها باليد من غير أن يكون فيها ظل. فهذه من ذهب إلى حصر التصوير في ما له ظل يبيحه، وهو قول لبعض العلماء، وقد قلنا إنه قول ضعيف. فالصحيح جوازها بإطلاق، فالصحيح تحريمها بإطلاق، يعني رسمها باليد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة فرأى صورا رسم فيها المشركون إبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، فأنكرها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بطمسها. ومعلوم أن هذه الصور المرسومة في تلك اللوحات لا ظل لها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا في ستار وفي قرام سترت به عائشة رضي الله عنها كوة في البيت، فأنكره نبينا صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت، وقال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صور. فتصوير مثل هذه الأشياء بالرسم باليد لا شك أنه محرم، ومن ذهب إلى إباحته فإنه لا دليل معه. فإن الأدلة العامة من جهة، ثم هذه الأدلة الخاصة حديث كرام عائشة وحديث صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام نصوص صريحة في أن رسم ذوات الأرواح باليد محرم. أما ما لا روح فيه كالشجر والحجر فقد ذكرنا أنه مباح، وقد نص عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم. فهذه الصورة الثالثة فيها خلاف لبعض العلماء، لكنه كذلك غير صحيح. بل الصحيح الذي تقتضي هذه الحديث الذي ذكرت أن تصوير ذوات الأرواح بالرسم باليد محرم كما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة. هذه الدرجة الثالثة في التصوير، وهي محرمة على الصحيح. الدرجة الرابعة هي تصوير ما فيه الروح لكن بالآلات الحديثة، تصوير ما فيه الروح بالآلات الحديثة، يعني إما صورة متحركة أو صورة غير متحركة. الصورة المتحركة التي تكون بجهاز الفيديو هذا، أو الصورة المتحركة التي تكون بالنقل المباشر، أو الصورة الثابتة غير المتحركة التي تكون بالكاميرا هذه. فهذه ثلاث صور في الدرجة الرابعة اللي هي الصور المستحدثة، وهي مسألة معدودة من النوازل. ومعنى المقصود بالنوازل هي المسائل المستجدة التي لا نظير لها فيما سبق. فإن العلماء فيما سبق كانوا يتكلمون في التصوير في المسائل الثلاث في درجاته الثلاثة التي ذكرناها، يتكلمون في حكم التصوير، تصوير ما له جسم، وقلنا الصحيح أنه محرم في ذات الروح مباح في غيره. ويتكلمون في الرسم باليد، وقلنا كذلك أن الصحيح فيه أنه مباح فيما لا روح فيه ومحرم فيما له روح، لو رسمه بيده فهو محرم. وهذه أكثر ما يبتلى بها تلاميذ المدارس، يأمرهم المعلمون ممن لا يراعون ما يجوز وما يحرم في شرع الله سبحانه وتعالى بالرسم، أرسم ديك، أرسم دجاجة، أرسم أباك، أرسم أمك، وهذا كله محرم في دين الله عز وجل. والواجب في مثل هذا أن يربى الأولاد على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يربوا على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الطفل إذا نشأ على الأدب مع الله سبحانه وتعالى في صغره وفي صباه فإن ذلك أنفع ما يكون له إذا تقدم به العمر. ولا يقول أن قائل إنهم لا يعقلون مثل هذا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد لقن أصول التوحيد لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يحتلم بعدهم، يعني كان صبيا دون البلوغ. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقنه الحديث المشهور في أصول التوحيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله، احفظ الله تجاهد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حديث فيه أصول التوحيد العظيمة لقنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صبي صغير دون البلوغ. فلا يحتج علينا محتجون بأنهم صغار لا يعقلون مثل هذه المعاني، لا يعقلون الأدب مع الله وتعظيم حرمات الشرع، بل يعقلونها ويتأدبون عليها وينشؤون عليها. ولهذا لما صنف الإمام الكبير ابن أبي زيد الطيرواني رحمه الله مقدمته الفقهية لصغار الطلبة ليحفظوها في الكتاب، ابتدأها قبل ذلك بمقدمة في أصول التوحيد فيما يجب على الأفئدة أن تعتقده وعلى الألسنة أن تنطق به، وكان فيها من مسائل التوحيد وتقريرها شيء كبير. فنبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده من علمائنا كانوا يسيرون على هذا، على تلقين الصغار أصول التوحيد والدين. وهذه المسألة ليست من المسائل السهلة التي يقال فيها إنه صغير قد يتساهل معه، يعني يرسم مثل هذه الأشياء ويعملها، بل الواجب أن يربى على الأدب مع الله سبحانه وتعالى فلا يعملها. وليس مثله أن تصنع أن تصنع له ولا أن يعمل بها وهي مصنوعة من غيره، هذه يعني الدماء التي تصنع لغيره على أشكال بعض الطيور أو على أشكال بعض الحيوانات يلهو بها الصبيان، فإنها إذا كانت مصنوعة من غيره فلعب بها فإن الصحيح فيها أنه مرخص له أن يلهو بها، وليس مرخصا له أن يتعلم صناعتها وأن يتعلم رسمها وأن يتعلم مزاولتها بيده. إذا وجدت بين يديه فلها بها فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسبية الصغار. لكن إذا جاء مثل هذه المسائل التي حرمها صاحب الشرع وإنما حرمها أدبا مع الله سبحانه وتعالى فالواجب أن يربى عليه صغار المسلمين كما يعلمه ويلقنه كبارهم. فقلنا هذه الصورة كذلك اللي هي الرسم باليد محرمة فيما فيه الروح ومباحة فيما لا روح فيه. استجدت بعد ذلك هذه المسائل المشكلة اللي ابتلينا بها نسأل الله العافية، وهي التصوير بالآلات الحديثة. والتصوير بالآلات الحديثة هذه منه ما فيه خلاف ضعيف ومنه ما فيه خلاف قوي. فالذي فيه الخلاف الضعيف يعني خالف فيه بعض العلماء في أول أمره ثم استقر العلماء فيه على حكمه، هو تصوير صور متحركة، يعني صورة مباشرة ولا غير مباشرة. أول ما خرجت كان من العلماء من ينكرها، من العلماء من يحرمها، ثم استقر أكثر العلماء وأكثر المفتين على إباحته. يعني التصوير للصور المتحركة إما صورة محفوظة كالفيديو أو بث مباشر، فإنه على الذي عليه أكثر علمائنا هو الجواز والإباحة، وهو ظاهر الأدلة الشرعية، فإنه ليس تصويرا ولا في معنى التصوير، ومنعه فيه بعد شديد. فلذلك أكثر العلماء يفتون بجوازه ويفتون بإباحته بإطلاق، ومنهم من يقيد الإباحة والجواز بالحاجة الشرعية كتصوير المحاضرات أو ما إلى ذلك، لكن الصحيح أنها جائزة بإطلاق. فتصوير بالآلات الحديثة الصور المتحركة مباح لا إشكال فيه. لكن الإشكال الكبير والخلاف العظيم وقع بين العلماء في تصوير ذوات الأرواح بالآلات الحديثة صورة غير متحركة. تصوير ذا روح بهذه الآلة الحديثة تصويرا غير متحرك، يعني صورة فوتوغرافية، صورة شمسية. هذه المسألة وقع فيها بين العلماء خلاف كبير، وكذلك أكثر العلماء يفتون بتحريمها، أكثر العلماء يفتون بتحريمها ولا يبيحونها إلا في حالات الحاجة الملحة كالوثائق الرسمية، يعني يتصور يأخذ صورة لنفسه من أجل بطاقة التعريف ولا رخصة السياقة ولا كل الملفات التي يحتاج إليها الإنسان فيطلب له من أجلها صورة، فإن تصويرها عنده مباح وممنوع في غيره، وبهذا يخفي أكثر العلماء المعاصرين. وإن كان من العلماء رحمهم الله من شدد فيها حتى في مثل هذه الصور، كان من العلماء من أدرك التصوير من يشدد في التصوير من أجل الوثائق الرسمية، وكان منهم شيخ الشيوخ شيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان يرى تحريم التصوير ولو من أجل الصور الفوتوغرافية. ولما احتاج رحمه الله إلى أن يعمل جواز السفر، إلى أن يسافر إلى بلده وهو كان مقيما عليها رحمة الله في الرياض، معلما مدرسا قائما بأعمال التعليم والتدريس، لما احتاج إلى أن يستخرج جواز السفر ليسافر إلى بلده إلى شنغير في الإجازة الصيفية، قيل له إنك تحتاج إلى صور، يعني تأخذ صورة لتوضع لك في جواز السفر حتى تتمكن من السفر إلى بلدك. قال ما أتصور. قالوا إذا لم تتصور لا يمكن أن تستخرج جواز. قال لا حاجة لي فيه، يعني أنا ماكف في بلدي، لن أسافر ولن أمشي إلى البلد. ويقال إن هذا السبب هو الذي من أجله لم يسافر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أي بلد من البلدان، فإنهم لا يعرفوا أن الشيخ رحمه الله خرج إلى بلد من البلدان من أجل أنه كان يقول الترخيص فيها للمحتاج وأن لست محتاجا. يعني من احتاج إلى أن يسافر حاجة ملحة يأخذ الصورة، يقول أما أنا فلست محتاجا إلى السفر. أما الشيخ محمد الأمين رحمه الله فكان أشد منه في هذا، كان يقول لا أتصور ولو احتجت إلى السفر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا، وكان من غرائب ما حدث في من المخارج في هذا الباب. يمكن أن يكون فيها مخرج جواز سفر بلا صورة، الله تعالى جعل له مخرجا. فإن بعض جلساء الملك، وكان الملك آنذاك رجل من عباد الله الصالحين ومن أهل العلم المشهور، والملك عبد العزيز رحمه الله، بلغه خبر شيخ محمد الأمين أنه امتنع من السفر إلى أو إلى بلده إلى أهله من أجل أن لا يقع في هذا المحظور اللي هو التصوير. فأصدر رحمه الله الملك عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعفاء جواز الشيخ محمد الأمين من التصوير. فحدثنا تلاميذه أنهم رأوا جواز سفره مكتوب في مكان الصورة، صورة فيها مكان فراغ مكتوب فيه معفى من الصورة بمرسوم الملك، وذكرين رقم هذا المرسوم المؤرخ في الإعفاء من الصورة، فهو قد شدد فيه وجعل الله عز وجل له مخرجا. لكن لا نعلم في مشايخنا ولا في مشايخهم أحدا شدد فيه تشديدا مثل هذا التشديد. دونه في ذلك كثيرون ممن يشدد في التصوير ولا يراه إلا لحاجة، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ صالح الفوزان، كانوا يشددون ولا يزالون، الشيخ عبد المحسن العباد، يشددون في التشديد في التصوير تشديدا بالغا. في المشايخ في المدينة رجل توفي وكان من مشايخ المسجد النبوي، الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله، كان ربما عقد بأصابع يده خمسة، فيقول العلماء المتشددون في التصوير خمسة، يعني الذين شددوا في التصوير تشديدا بالغا حتى هذا التصوير الفوتوغرافي، ويعد ذلك من محاسنهم ومن مزاياهم التي يذكرون بها. خمسة من العلماء اشتهروا شهرة بالغة في التشديد في التصوير، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمهم الله، فإنهم يشددون في التصوير غاية التشديد. لكن لماذا يشددون فيه؟ يشددون فيه بتشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإنهم يرون أنه لا فرق بين الصورة المصنوعة باليد وبين الصورة المأخوذة بالآلة، لا فرق فيه، فإن هذا التصوير كما تسمى هذه صورة في الشرع واللغة، فإن المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية تسمى صورة في الشرع واللغة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، دخل فيه هذا وذاك، لكن دلت النصوص على أن المقصود بالمصور من يصور ذات الروح، فالمصور في لسان الشرع من يصور ذات الروح، وهذا الذي يصور إنسانا ذا روح بالآلة هو كالذي يصورها بغير الآلة. فلذلك شددوا في هذا التشديد، لأنهم يرون أن النصوص إنما وردت فيها، بل ربما كانت عندهم أولى بالتحريم من الصورة المرسومة في اليد باليد، لأنها أشد في المضاهات، إذا كانت هذه التي ترسم باليد قد تخل ببعض التفاصيل، فإن هذه المأخوذة بالآلة لا تخل بشيء من التفصيل، وهذا عندهم موجب للتشديد أكثر. إذا كنا نشدد في المصنوعة باليد فإننا نشدد في هذه تشديدا أكثر، لأنها لا تخل بشيء من التفاصيل، وهي أوغل في المشابهة والمضاهات. فهذا قول. وفي العلماء المعاصرين من يرى غير ذلك، يعني من يفتي بأن التصوير الذي جاء به التحريم هو ما يباشره الإنسان بيده، أما هذا المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير منهي عنه، ويعللون ذلك بأن هذا التصوير ليس فيه من المضاهات شيء، عكس ما يقول الآخرون، يقولون إن هذا الذي يصور بالآلة إذا سئل ما هذه فإنه لا يقول هذه صورة لكذا، يقول الشيخ وكان من أقوى من ينصر هذا القول هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول أنت إذا أخذت صورة صورتها لإنسان فإنك لا تقول هذه صورة فلان، تقول هذا فلان، يعني ليست صورة تشبهه، الذي يصنع باليد يعمل صورة فيكون درجته في الإحسان على قدر درجة مشابهة بين الصورة وبين الواقع، فكل ما قرب جدا من الواقع كل ما زاد فيه الحسن بالنسبة إلى إحسان التصوير، ليس بالنسبة إلى الشرع، بالنسبة إلى إحسان التصوير، فيكون هذا دليلا على أن هذا الرجل ضاه بخلق الله، لأنه يمدح بكثرة المطابقة للواقع ولا بشدة المطابقة للواقع، بخلاف الذي يصور بالآلة فإنه لا مدح فيه، يقول إنما أمسك ظلا، وهي حقيقتها من جهة الصناعة هي إمساك للظل، المعالجة التي تكون فيها هي من أجل إظهار الصورة لا من أجل تحقيق الصورة نفسها، فمن أجل هذا المعنى كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يفتي بإباحته. شيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله هو من كبار المحدثين في هذا الزمان، كان يقول منذ خرجت الآلة هذه وأنا أرى في نفسي لنفسي يكتمه لنفسي أنها ليست من التصوير المحرم، ولم أكن أقدر على أن أتكلم به حتى تكلم به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فوافق الذي عندي، يعني أنه يوافقهم ويوافقهم عليه الشيخ المفتي صالح الحيدان رحمه حفظه الله، فإنه من علماء كبار علماء الزمان ومن مفتيهم يرى هذا القول، فهؤلاء ثلاثة من أكابر المفتين في هذا الزمان يذهبون إلى هذا القول، يعني أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس تصويرا محرما، بل هو إمساك للظل ونقل له ولا يدخل فيه المضاهات ولا مدح فيه للفاعل، الفاعل لا يقال له قد أحسنت التصوير ولا هذا فيه مضاهات كبيرة ولا يمدح بالقرب من الواقع، لأنه إنما أخذ آلة فضغط زرا فأمسك ظل الصور، فالمصور في الآلة هو نفس الموجود في الواقع وليس صورة له ولم يقاربه ولم يضاهي به، فلذلك كان هؤلاء الثلاثة وتابعهم من تابعهم ممن هو دونهم من المفتين من المشايخ والطلبة ذهبوا إلى هذا القول. المقصود بمثل هذا الكلام ليس هو تقرير أحد القولين، لا نصر القول بأنها محرمة يعني أخذ الصورة بالآلة، ولا نصر القول بأنها مباحة، لكن معرفة أنها من المسائل المستجدة التي اختلف فيها علماؤنا رحمهم الله، فالمسائل التي اختلف فيها علماؤنا رحمه الله التعامل معها امتثالا وفي أنفسنا وفي غيرنا غير تعامل مع محكمات الشرع، فعندنا المسألة المحكمة من الشرع التي لا ينبغي التساهل فيها هي أن يأخذ الإنسان ما يرسم به فيرسم بيده ما يضاهي به خلق الله سبحانه وتعالى من ذوات الأرواح، فإن صاحب الشرع قد شدد فيه تشديدا بالغا وينبغي لنا أن نشدد فيه كما شدد فيه صاحب الشرع، إذا صور الإنسان ومن هذا ما عمت به البلوى في الملابس وفي علب الأغذية وفي كثير من الأشياء، تجد أمور مرسومة وليست هي مصورات بالآلة، إنما هي مرسومة بالتقريب وبالتشبيه بالمضاهات، فالواجب على الإنسان أن يجتنبها ما قدر إلى ذلك، لكن هذه المسألة التي استجدت والتي عمت بها البلوى وابتلي بها الناس ابتلاء عظيما لا سيما بعد صدور هذه الهواتف اللي فيها التصوير بالآلة، فإن قل من الناس من لم يبتل بها ولا من لم يتلبس بشيء منها، فإن ذكرنا هذا الكلام ليه واختلاف علمائنا فيه ووجه نظر كل قول حتى يعلم السامع أن هذه من المسائل التي اختلفت فيها أنظار العلماء، الواجب علينا بعد ذلك في كل إنسان في خاصة نفسه أن يأخذ بما رآه موافقا لشرع الله عز وجل وأنه أقرب إلى الأدلة، إذا كان من أهل النظر فإنه ينظر إلى أقربها دليلا وأصحها تعليلا عنده في نفسه فيأخذ به ويلزم نفسه به ويلزم به من تحت يده، إما المنع وإما عدمه، إذا لم يكن من أهل النظر والترجيح ولا ممن ليست له الآلة التي يميز بها بين ضعيف الأقوال وقويها، فإن الواجب عليه أن يقلد أوثق الناس في نفسه علما، مفتيه الذي يسأله فيقلده دينه الواجب عليه أن يأخذ به، ولا يجوز له إذا كان يأخذ بقول عالم أن يترخص بغير حجة بقول عالم آخر، فإن تتبع الرخص أمر شديد، ثم هذا في خاصة نفسه أن يعمل بما يراه أقرب إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أما في غيره من الناس فإنه ينبغي أن يكون الإنسان له عناية بمعرفته ما اختلف فيه العلماء مما لم يختلفوا فيه حتى لا ينكر ما اختلف فيه العلماء فإنكاره لما لم يختلف فيه العلماء. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سن لنا أن المسائل التي يختلف فيها فهم العلماء لا إنكار فيها، وهذه التي يعبر عنها العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ليس لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني كل مسألة مختلفة لا إنكار فيها كما يقول بعض المخالفون، بل كثير من المسائل التي فيها الخلاف ويبين فيها وجه الحق ويتضح فيها وجه الصواب فإن الواجب فيها إنكار القول المنكر الضعيف. كأن يقول قائل تحريم ذاتي، كأن يقول قائل في هذه المسألة مثلا من العلماء من خالف في رسم الصور باليد فلا يجوز الإنكار على من رسمها باليد، نقول من خالف فيه فإن خلافه فيه عند العلماء ضعيف وقول لا مستند له، فإن الواجب إنكارها ولو خالف فيها من خالف. لكن المسألة إذا قوي فيها وجه الدليل وكان لكل من العلماء قول وقال بهذا معتبرون من العلماء وقال بهذا معتبرون من العلماء فإن الإنكار فيها يسقط. يعني إذا اعتقدت أنا في خاصة نفسي أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية محرم، هل يجوز لي أن أنكر على من يعتقد جوازها تقليدا لمن يقول بجوازها من العلماء؟ نقول لا يجوز ذلك. إذا كان ذلك القول قولا معتبرا عند العلماء، يعني ليس معدودا من الخطأ ولا قول الشاذ الضعيف الذي ليس له مستند من جهة الشرع، فإنه لا يجوز فيه الإنكار. وهذا من أدب الخلاف الذي اعتنى العلماء ببيانه، فإن كثيرا من الفتن ربما قد تقع بعض الناس لعدم فقههم لهذا الباب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول ما أحب أن لي باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم له نفائس الأموال، يقول لا أستعيض بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفائس الأموال. وكان أحمد رحمه الله ينكر ولا ربما غير قول من يقول اختلاف الصحابة، يقول قل الساعة، وصنف بعضهم كتاب الاختلاف فقال أحمد رحمه الله هذا كتاب الساعة وليس كتاب الاختلاف، يقصد أن اختلاف علمائنا واختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل الشرعية هو من التوسعة على الناس حتى لا يكون الناس مضيق عليهم في قول واحد ولا في رأي واحد يلزم به الناس جميعا ويأخذونه أخذا واحدا فيقع الناس في الحرج. فاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف علمائنا أمر فيه ساعة، وليس المقصود توسع بعض الناس كما ذكرنا، كل مسألة فيها خلاف لا إنكار فيها، يفعل بعض الفعل إذا أنكرت عليه يقول فيها خلاف، ليس كل خلاف رافع للإنكار، بل الخلاف الذي يرفع الإنكار هو الخلاف الذي له وجه، يعني الخلاف القوي المعتبر إذا كان له وجه من الصحة، إذا كان له مستند شرعي صحيح فإنه يرفع الخلاف. فالمسائل التي فيها أدلة قوية لا يجوز لأحد من الناس أن ينكرها على آخر إذا كان يعتقد ما يعتقده عن دليل من الاعتقاد ليس يعتقده عن هوى. هذا القول أعجبني لأن فيه تسريف أن أعتقده، هذا محرم على الإنسان أن يفعله، ويسميه العلماء تتبع الرخص وشددوا فيه وقالوا من تتبع الرخص تزندق، يعني ينظر إلى قول كل عالم أينما وجد التسهيل أخذ به. وقد صار الآن مذهبا شائعا في الناس، يعني صار مستحسنا عند الناس أن يميلوا إلى مثل هذا، أن يميلوا إلى الأقوال التي فيها سعة وتسهيل، يقول لك فلان من الناس يسهل وفلان من الناس يعمل بمقاصد الشريعة للسماحة والتسهيل، وهذا فيه تهمة عظيمة للآخرين من العلماء فكأنهم يأخذون بالتشهيد، وليس كذلك، بل الذي نعتقده في علمائنا أن كل واحد منهم يأخذ بما ظهر له أنه دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. فإذا ظهر له في دين الله سبحانه من النصوص الشرعية أن الله تعالى حرم ذلك الشيء قال به، وإذا ظهر له أن الله تعالى أباحه قال به، لا ينظر إلى كونه الأسهل أو الأيسر، فإن الأسهل أو الأيسر كل ما كان دين الله سبحانه وتعالى، كل شيء ثبت أنه من دين الله سبحانه وتعالى فإنه سهل يسير، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحمد لله تعالى ديننا كله يسر، فالذي يقول إني أريد أن أيسر على الناس أمر دينهم مخالف لهذه النصوص. إذا كنت تريد أن تيسر على الناس أمر دينهم فبلغهم الدين كما وصلنا، فإن الدين كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفه الله عز وجل بأنه دين سهل ويسير. أما من خرج علينا هؤلاء الآن دعاة تيسير الدين فإنما هم أصحاب رخص وليسوا أصحاب تيسير الدين، إذا جاء إلى أي مسألة من المسائل فإنه يتصيد فيها رخص من رخص من العلماء، إذا جاء إلى هذه المسألة يأخذ قول الشيخ العثيمين إذا جاء إلى مسألة أخرى شدد فيها شيخ ابن عثيمين سهل فيها غيره يطلب قول الشيخ ويأخذ بقول آخر، ثم إذا جاءت مسألة ثالثة أرخص فيها آخر يأخذ بها، إذا جاء إلى مسائل الربا وقرض الربا ويأخذ بقول من أباحه، وإذا جاء إلى مسائل كل مسألة من المسائل يجد فيها تيسيرا وتسهيلا تتبعها، فإن هذا هازئ بدينه ويوشك أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بغير دين لا يثبت له معه شيء. وقد ضرب العلماء مثلا لسوء هذا الآخر، يعني لسوء هذا الذي يتتبع الرخص بالشروط التي شرطها الله سبحانه وتعالى في النكاح، فإنها في جملتها التي دلت عليها النصوص الصريحة هي أربعة: اشترط الشاهدين، واشترط المهر، واشترط الصيغة في الأخذ والأداء في بين الولي والمولى عنه، واشترط الولي في المرء. وما من مسألة من هذه المسائل إلا وقد خالف فيها بعض العلماء، فمن العلماء من خالف في اشتراط الشهود، ومن العلماء من خالف في اشتراط الولي، ومن العلماء من خالف في بعض تفاصيل اشتراط المال. فإذا جاء إنسان إلى قول كل عالم فأخذ بقول من لم يوجب الشهود، وأخذ بقول من لم يوجب المهر في قبل الدخول، وأخذ بقول من لم يوجب الشهود، ماذا يصير؟ إيش يفعل؟ هو زواج بلا شرط، هو زنا صريح، كل شرط يسقطه بإسقاط من أسقطه من العلماء. وهكذا في كل باب من أبواب العلم والدين. قال أحمد رحمه الله: من أخذ بأقوال أهل المدينة في الغناء، وأخذ بأقوال أهل العراق في الشرط، خالفوا في بعض صور النبي، وأخذ بأقوال أهل كذا في كذا، فزندق لا محالة، يعني خرج من الدين جملة وتفصيلا، لأن كثير من المسائل تجد بعض العلماء أخطأ فيها فخالف في مسألة من المسائل، في محرم من المحرمات أباحه لأنه لم يبلغه الدليل، أو خالف في شرط من الشروط أسقطه لأنه لم يظهر له فيه وجه الصواب. فإذا جمع الإنسان هذه الأمور كلها تضينا بغير دين. والإشكال اللي هو العلماء تكلموا فيه من القديم، لكن عم الآن، لأن كثيرا ممن يتعمدون الظهور في القنوات يفتوا الناس يأخذون هذا الماخذ، يعني يدين الله يدين الناس بمثل هذا، إذا سئل عن أي مسألة فيها خلاف يسهل فيها، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. فإن الواجب الأخذ بما دلت عليه الأدلة، إذا دل الدليل على مسألة على الإباحة فالواجب الأخذ به، والذي أباح هذه الصورة لم يبح الصورة الأخرى، والذي أباح حرم هذه لم يحرم الأخرى، فالواجب في ذلك كله الأخذ بما دل عليه الدليل. ومن ذلك هذه المسألة، الواجب على الإنسان أن لا ينظر إلى أن هذا أيسر، أو إلى أن هذا عمت به البلوى، أو إلى أن هذا الناس أفضل، الواجب عليه أن ينظر إلى ما يراه دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله سائله عما تعبده به ولماذا تعبده به، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب. إذا كنت تدين بالمسألة لأنها وافقت هواك، فإن ذلك لم يمر على ربنا سبحانه وتعالى. قد يخادع الإنسان الناس في الظاهر، يفعل المسألة ويرتكب المحرم، فإذا سئل عنه قال أعتقد الجواز، فصورت في مسألتنا هذه مثلا، يصور ويتوسع في التصوير ويتساهل فيه ويترخص فيه ويصور أولاده ويصور إخوانه وجيرانه، فإذا سئل عن ذلك يقول أنا أعتقد الجواز. الله سبحانه وتعالى يعلم السر الأخفى، الله يعلم هل أنت تصور لأنك اعتقدت الجواز، أو أنت تصور لأنه وافق هوى في نفسك. فالواجب على الإنسان أن يدين بما يراه دين الله سبحانه وتعالى، إذا ظهر له بالأدلة الشرعية بقول من قال من العلماء إن هذا التصوير ليس داخلا في التصوير المحرم، فإنه يدين به ديانة لله تعالى أن النصوص الشرعية لم تدل على التحريم. وإذا ظهر له أن هذا من التصوير، وأن النصوص تشمله والنصوص تعمه على قوله شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأن هذا الفاعل هو مصور في اللغة والشرع، فإن الواجب عليه أن يدين به ولا يلتفت إلى قول من أباحه، فإنه أباحه لوجه دليل لا حله، هو إذا جاء على الله، إذا ورد على ربه سبحانه وتعالى له العذر، ظهر لي من الدليل أنه مباح، لكن ما عذرك أنت إن اتبعته لهوى في نفسك؟ لا شك أنه أمر عظيم. وإنما أنا تقصدت الكلام على هذه المسألة بالذات، في هذه المسألة بالذات، لأن ترخص الناس بالخلاف في هذه المسألة عام، تجده في كل المسائل يتعصب القول الشيخ الألباني رحمه الله في كل المسائل، على ما يعتقده إلا على ما يفتي به الشيخ الألباني. إذا جاء إلى هذه المسألة يقول أنا أعتقد فيها قول الشيخ بن عثيمين، لأن الشيخ بن عثيمين يبيع، هو لا يعتقد فيها قول الشيخ بن عثيمين، لكنه عسر عليه أن يمنع أهله وأولاده من التصوير بعد أن عم به البلوى، غلبوه على أمره فيحتجوا بالتصوير. والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان يعتقد في نفسه، ولا لو ترك ونفسه من غير هوى لقال بقول الشيخ في التحريم، لكنه دان به من أجل أن يوافق أهله، ولا أن يوافق قومه، ولا أن يتابع التيار، الناس كلهم يصورون فهو يصور. فمثل هذا الله سبحانه وتعالى يعلم من نفسه أنه مرتكب للمحرم، وهو إذا كان يعتقد أنه محرم ويفعله فإنه محرم في حقه، ومن كان يعتقد أنه مباح ففعله فإنه لا إثم عليه، ولو كان هو في حقيقة الأمر محرم، لكنه قاده إليه اعتقاده ودينه ونظره في الأدلة فإنه معفو عنه، كقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. يعني أن الله تعالى يغفر له خطأه ولا يكون له من الأجر إلا أجر اجتهاده. فالقضية يا إخواني ليست قضية خلاف وعدم خلاف، إنما القضية قضية ديانة، ما تدين به أنت لربك عز وجل. فإذا كان الإنسان يعني بالملخص المفيد، ليس المهم ما تعتقده في المسائل الخلافية، لكن المهم هو لماذا اعتقدته، لماذا دنت بهذا القول، هل أنت دنت به لأنه ما تراه الحق، ولا أنك تراه الصواب الذي قادك إليه اجتهادك ولا قناعتك، أو أنك تدين به لأنه وافق هواك. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إذا ثبت هذا وأن القضية قضية تدين لله سبحانه وتعالى في خاصة في نفسك، في غيرك من الناس، أقول إذا ثبت في مسألة من المسائل أن العلماء اختلفوا فيها خلافا معتبرا، ليس خلافا شاذا ولا خلافا معدودا من قبيل الخطأ والنادر، فإن الإنكار فيها ساقط ولا يجوز لأحد أن ينكرها. فهذه المسألة مثلا إذا صور من يصور من الناس وهو يعتقد أن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا محرما، فإنه لا يجوز الإنكار عليه. لماذا لا يجوز الإنكار عليه؟ لأنه يعتقد قولا قال به من العلماء المؤهلين للنظر في النوازل، جماعة غير قليلة، وهم أهل لأن ينظروا في مثل هذه المسائل، وذهبوا إلى الجواز وقال به لأنه يعتقده، فإن الخلاف فيها ساقط. ولا يقول أن قائل إنه خلاف غير معتبر، خلاف ضعيف غير معتبر، لأن نقول القائلون به معتبرون وزيادة، فإنهم من الأئمة الثلاث قد سمينا لكم، من الأئمة من الكبار الذين ذهبوا إليه هؤلاء الثلاثة: الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ صالح الحيدر، وكلهم يذهبون إلى هذا القول. فالقضية من جهة التطبيق ومن جهة الواقع لا إنكار فيه، لا يجوز الإنكار في مثل هذه المسألة. إذا كان الإنسان اعتقدها عن ديانة وأنها هي الصواب وأنها هي الراجح، فالإنكار عليه مرفوع، لكن الشأن فيه لماذا اعتقدها، فذلك فيما بينه وبين الله، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه وسيحاسبه عليه. أما فيما أظهر لنا، فيما يظهر لنا، فمن اعتقده لأنه وافق النظر الصحيح عندهم، وافق الأدلة الصحيحة عندهم، فنحن لسنا متعبدين بإنكار عليه، بل نحن متعبدون بعدم الإنكار، وهو فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يعلم الله تعالى ما في نفسه. يقول: من أباح التصوير من العلماء هل ذكر له ضوابط أو لم يذكر له؟ نقول: أنا الذي سمعته منهم الوجهان، يعني منهم من ضبطه بأشياء، منهم من أطلق. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقيد بعض القيود، كان يأتينا أن التصوير كان هو الأصل في وقد تقدم معنا في سبب الموجب لشرك بني آدم أنه كان الغلو في الصالحين، وأنهم أول أمرهم صوروا رجالا صالحين كانوا فيهم في أنديتهم حتى يقتدوا بهم، ثم لما مات أولئك ونسي العلم أتى الشيطان أولادهم فقال إنهم ما صورهم إلا ليعبدوه. الشيخ رحمه الله يقول: من أجل هذا المعنى ولو أبحنا التصوير الفوتوغرافي، لكن بعض التصوير يكون، بعض العمل يكون محرما ليس لأنه تصوير، لكن لأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك، كان يصور صورة الميت، يكون عندهم رجل في البيت، الوالد أو الجد أو العم، فيصورون له صورة كبيرة ويضعونها في إطار وتعلق في الجدار، يقول رحمه الله: هذا النوع من التصوير، هذا النوع ليس المحرم فيه هو التصوير، لكن تعليق الصورة، تعليق الصورة على هذه غير محرم، لأنه هو الذي كان سبب شرك بني آدم. الناس المعظمون في الناس يتخذون هذه الصورة على هذه الطريقة، فهو منكر من المنكرات، لا من جهة أنه تصوير محرم فإنه يرى جوازه، لكن من جهة أنه تعليق محرم. وفرق بين التصوير والتعليق، فرق بين التصوير والتعليق، فهو ضبط التعليق ولم يقيد التصوير. أما التصوير فهو رحمه الله وغيره ممن ذكرناه يرى جوازه. فأنا أردت التأكيد على على على على القضيتين، يعني يحدث الخلل في هذه المسألة بدأت في نظائرها، وإحنا كلامنا في هذه المسألة وكل المسائل المختلف فيها المستجدة وغيرها يقال فيها نفس الكلام. يحصل الخلل من جهة اعتقاد المعتقد ومن جهة تعامله مع الناس. اعتقاد المعتقد كنا قد يحصل الخلل من جهة بأنه يدين بأحد القولين لهوى في نفسه، فيحذر المسلم من هذا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السبب الذي هيجه على ذلك القول، فيحرص على أن يدين الله تعالى بما أداه إليه النظر الصحيح لا بما أداه إليه الهوى. هذا في جهة تدينه في نفسه. ومن جهة تعامله مع غيره، إذا كان القول عند العلماء قولا معتبرا له وجه من النظر، فإن الإنكار فيه صادق في هذا في نفسه وفي غيره. فبعض الناس قد يخطئ في خاصة نفسه فيعتقد بعض الأقوال لهوى في نفسه، وقد يظن أن تقليد مجرد تقليد العالم منجي له بين يدي الله. قال قائلهم: من قلدها عالما لقي الله سالما، وهذا باطل باتفاق العلماء، بل يقلدها عالم هو يعلم أن ذلك العالم أخطأ في فتواه، فإن ذلك ليس له فيه عند الله تعالى حجة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أشد إظهارا للحجة، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذ أو فليدع. يقول الرجلان يحتكمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما الذي ليس له الحق يعني الظالم كان أحسن كلامه صاحب جدل وصاحب منطق، فغلب صاحبه في الحجة، فإذا قضيت له يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بحق أخيه فهي قطعة من النار، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فكيف بمن دونه من الناس إذا ظهر له في المسألة في قول خاطئ وأن تعلم أنه خاطئ لا يكون ذلك حجة لك. إذا لم يكن للذي أخذ بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فكيف يكون حجة لمن بعده أن يأخذ بقضاء غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس؟ فإنه لا يكون عند الله تعالى لك منجيا. والقول هذا اللي هو أن إذا قلدت عالم يقول أنا أخذ به لأنه قال فلان، والله لا ينجيك بين يدينا، بل الذي ينجيك هو أن تعتقدها لأنه ظهر لك وجه الصواب فيه، ولا لأنه الحق الذي أيدته الأدلة. هذا من جهة نفسك. من جهة غيرك الله تعالى يقول: لست عليهم بمسيطر، كل أحد يعتقد ما ظهر له. إذا أظهر هذا أنه يعتقد ذلك القول لأنه الراجح عنده ولا لأنه الصواب عنده، فليس لأحد أن ينكر عليه. نعم، ننكر الأقوال الشاذة، الأقوال الضعيفة، الأقوال المخالفة للنصوص الصريحة. من العلماء الأقوال ممن ينتسب إلى العلم الآن من يفتي بتحريم الغناء ويقول قال به ابن حزم. نعم، قال به ابن حزم يفتي بإباحة الغناء، ويقول قال به من العلماء وربما نسي. نعم، ابن حزم قال به، لكن العلماء جميعا اتفقوا على أنه أخطأ فيه، وأنه أخطأ في ذلك الحديث، وضعف حديث مروي في صحيح البخاري، واتفق أهل الحديث على أنه ابن حزم مخطئ في تخطئته للبخاري، وأن الحديث ثابت فيه صحيح به. فمن أفتى به وهو يقول لأنه قال به فلان، نقول هذه مسائل تنكر. القول بإباحة الغناء قول منكر، لأن النصوص الصريحة واضحة في تحريمه. لكن ليس مثل هذه الصورة، هذه أخف منها، أخفى منها. هل هذا التصوير هو داخل في عموم التصوير محرم ولا ليس داخل فيه؟ هو تحقيق صورة من الصور تدخل في عموم النص أو تخرج عنه، ففيه نوع من الخفاء. ليس مثل مسألة وردت فيها النصوص الكثيرة المتضافرة ثم يحرمها من يحرمها من العلماء لأنه أخطأ في تضعيف تلك الأحاديث. فمن جاء من ينتسب إلى العلم الآن وخرج علينا يقول قد اختلف فيها العلماء فلا إنكار فيها، نقول قولك ضعيف باطل، بل ننكره لأنه منكر ولأنه مخالف للأدلة الصحيحة. وهكذا كل المسائل التي يكون فيها الخلاف خلافا ضعيفا غير معتبر. وقد قرر فيها العلماء هذا وتكلموا عليه وبينوا أنه ليس كل قول اختلف فيه يسقط ذلك الإنكار، بل ربما يقام فيه الحد وفيه الخلاف. الحنفية اشتهر عنهم أنهم لا يحرمون من الأنبذة إلا نوعا خاصا، نبيذ العنب ويبيحون مثلا نبيذ التمر، فالحنفي ربما شرب نبيذ التمر حتى يسخن، لأنه يعتقد أن النص إنما حرم نبيذ العنب فقط. فكان القضاة من المذاهب الأخرى، القضاة من الشافعية والقضاة من الحنفية، يقولون إذا رفع لنا الحنفي فإننا نجلدهم، يجلدونه حتى شارب الخمر. لماذا؟ لأن قول الحنفية في هذه المسألة قول باطل مخالف للنصوص الصريحة مصادم له. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال كل ما أسفر فهو خمر. فإذا جاء إنسان واجتهد فأخرج بعض الصور النبي عن هذا الحكم، فإنه قول باطل، قول ضعيف. فإن هو ولو كان عالما في المذهب الحنفي ويعتقد ذلك قولي أنه مذهب إمامه، مع ذلك كان قضاة الشافعية وقضاة المالكية يجلدونه في شرب الخمر، لأنهم يرون أن الخلاف في هذه المسألة لا يرفع الإنكار، لأنه خلاف ضعيف مخالف للأدلة الشرعية. وليس كذلك المسائل اللي فيها بعض نظر وفيها بعض خلاف وفيها وجه في الأخذ والرد، فهذه المسائل هي التي يقال فيها إن الخلاف فيها إن الخلاف فيها يسقط الإنكار، يعمل كل أحد بحسب ما ظهر له. هذا من جهة حق التصوير اللي وقع فيه الخلاف، لكن بعد ذلك يجي الكلام في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في التصوير، فيكون على ما تقدم المقصود بالتصوير هو التصوير ذوات الأرواح، إما باليد وإما بالتجسيم الذي له ظل، ثم كذلك بالتصوير الفوتوغرافي في ما له صورة في حق من يعتقد تحريمه. فيقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم شدد فيه غاية التشديد، والسبب فيه والمانع منه هو أن فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله عز وجل. وكثير من المسائل جاءت في النصوص الشرعية وتعليلها هذا هو سوء الأدب مع الله، وأنها أوجبت مراعاة للأدب مع الله أو حرمت لما فيها من سوء الأدب مع الله. هذه المسألة الثانية، وبقيت أربع أو خمس تأتي معنا هي خاتمة هذا الباب. وفي غير مسائل التوحيد من يعدل بهذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب الناس فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت. والسبب في ذلك أنه جمع الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، قال ومن يعصيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ومن يعصي الله ورسوله، ليكون ذلك أبلغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتوهم الجاهل أن نبينا صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة مع الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل ليعلمنا التعبد لله تعالى، وهو وسائر الناس عباد لله عز وجل. ولهذا من هذا المأخذ أنكر العلماء هذه اللوحات التي تعلق في الجدران ويكون في بعضها كلمة الله وكلمة محمد في نفس المستوى، وهي شائعة جدا، يعني كلمة الله كلمة محمد في سطر واحد، فإن الجاهل قد وهي فيها هذا المعنى الذي في جمع الضمير، فالعلماء حرموه ونهوا عنه لما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى كونهم يساوى به غيره من الناس. ومع تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، تقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان. قلنا إن هذا العلة فيه هي مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في سلسلة الحديث الصحيحة، قال وفي معنى ما يقوله كثير من المحاضرين في هذا الزمان بسم الله والوطن أو بسم الله واسم الشعبي، قال هذا سوء أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى، أن يقرن في البداءة بسم الله البداءة باسم الوطن، الوطن معظم في النفوس محترم، لكن لا يقرن مع الله تعالى بسم الله والوطن أو بسم الله وباسم الشعب، هذا سوء أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى يجب أن ينهى عنه. فهذه أحكام في الأمر أو في النهي تعلل إما في الأمر بأنها فيها مراعاة الأدب مع الله فيجب أن تمتثل، وإما أن تعلل بالنهي لأن فيها إخلال بالأدب مع الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها صلى الله عليه وسلم بحجر واشتد عليه ذلك جدا، وعزل إمام المسجد، إمام المسجد كان يصلي الناس عزله عن الإمام، لا تصلح أن تكون إماما للناس لأنه تنخم في قبلته والله تعالى قبل وجهه. ففيه أدب، سوء أدب مع الله تعالى أوجب أن عزله النبي صلى الله عليه وسلم من الإمامة لهذا الفعل. فهذا المسألة وما قبلها وما بعدها هي معللة بهذا المعنى وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان، وهو بيّن التحريم وبين أن علة التحريم هي مضاهات بخلق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صور مما يعذب به هؤلاء، وهو أنه يخلق له بكل نفس يعذب بها في جهنم، ويكون عذابه بأن يكلف بنفخ الروح فيها. وجاء في بعض الأحاديث أنه يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، يعني أضعف الأشياء لا يستطيع أن يفعلها، وهو يذهب إلى أن يضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى فيعذب بكل صورة صورها، تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار، نسأل الله العافية. ختم الشيخ رحمه الله الباب بأثر عملي مترتب على ما تقدم مسألة نظرية هي تحريم التسويق، ينبني عليها من جهة العمل شيء. الذي ينبني عليها من جهة العمل بينه الشيخ رحمه الله بحديث مسلم قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الحديث يبين الأثر العملي المترتب على تحريم التصوير. إذا ثبت أن التصوير محرم وأنه يحرم على الإنسان أن يصور بيده أو يقره في أهله لأنه محرم، بل محرم تحريما شديدا، بل هذه النصوص تدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب لما جاء فيه من الوعيد. ما الذي يترتب عليه بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: تعال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويتها. وانظر كيف سوى، جمع في الحديث بين القبر والصورة إشارة إلى أن كل منهما فيه الإخلال بجانب التوحيد. فالقبور هي أعظم مدخل للمشركين الآن في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلذلك جاء الأمر بتسويته. وتقدم معنا في الكلام على قبور الصالحين الكلام على أحكام القبور ووجوب تسويتها، وأنه لا يجوز أن يرفع القبر حتى يصير مشرفا متميزا عن غيره من القبور، حتى لا يكون فتنة للجاهل يغتر به ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الشرع حرم تخصيصها والكتابة عليها وإنارتها، كل ذلك سدا لباب الافتتان بها. قرن معها في هذا الحديث الأمر بطمس الصور، ومعنى طمسها إزالة المعالم التي تتميز به الصورة عن غيره. فعلي رضي الله عنه يخبر الناس أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله بهذا الحكم، وهو أن لا يدع صورة إلا طمسها، إذا وجد أي صورة فإنه يطمسها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن طمس الصور المجسمة بقطع الرأس، بقطع رأسها، فإنه يعني التمثال، صور ممثلة، إذا كان صورة رجل ممثلة صورة رجل صورة حيوان، فإنه إذا قطع رأسه زال التحريم لأنها تصير كجذع الشجرة. وبين في الصور الأخرى المرسومة بغير ظل أن طمسها يكون بإزالة وجهها، فإذا زال وجهها ولم يصر لها وجه فإنه كذلك قد طمست وزال معلمها. وهذا الحكم ينبغي لكل أحد أن يتحراه في نفسه وأهله، إذا وجد ما يمكن إتلافه، شوف القيد، ما يمكن طمسه من الصور، فإن الواجب عليه أن يجتهد في ذلك. يجتهد أولا في اجتناب أن يقتليها، ثم يجتهد في طمسها، يروح يشتري شيء، أواني يستعملها في البيت ولا أغطية ولا أفرشة ولا وسائل، يتحرى التصوير، إذا وجد فيها صورة يجتنبه. بل راح الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، الفاجر والسكر، بعض الأشياء تجد في هذه الصور المحرمة، صور حيوانات وصور ألعاب وصور أشياء ذات روح، فالواجب على الإنسان أن يجتنبها، الصانع يحرم عليه أن يصنعها، والإنسان في نفسه إذا ذهب ليقتني ينبغي له أن يتحرى في الممكن، لأن بعض الأشياء لم تعم بها البلوى، هذا آلات البناء، يعني أمور البناء والزينة، هذه الأرقام وهذه الأشياء، التصوير اللي فيها ليس شائعا، يعني بقدر الوجود المصور يوجد كثير ما ليس فيه التصوير، وكذلك الأفرشة والأغطية والوسائد والملابس يلبسها الكبار، يجتهد الإنسان وسعه أن يبتعد عنها. لكن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إذا وجد في بيته منها شيئا أو في طريقه منها شيئا فالواجب عليه أن يطمسها أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في إزالة وجهها، والناس لهم في ذلك طرائق، إذا كانت بخياطة ينزعون تلك الخياطة، إذا كانت غير مخيطة ربما خاطوا فوقها شيئا، للناس في ذلك طرق ووسائل، لكن يجتهد الإنسان في أن يتعبد ربه سبحانه بهذا الحكم وهو طمس الصور وإزالتها، لأنه من تغيير المنكر الذي أمرنا بتغييره. ما